أدني سنلون جفعون باستماع المواعظ ترمى دقلو واري واختيار الواعظ واختبار الواعظ أكبر إسايك في واري كان تخنى جفعون أن أقاسي جانكون تجمي جانكون تك اللاغط مانام شول وأحتمل تماما الضاغط في بوحنك فأصبحت ما فأصحبت ما ومت إصحاب المطواعة كم ومت أبننغك بوحن دقان مطواعة ما الناقة الزلول بوحن فوجم منغ وانخرطت مدال دي تبي نسو في سلك الجماعة تشبون بولو أو قلن كنا من خلا وقع انصصت مانا دوخلون مانا قناو جي خوكينا تقوص قناو جي دفا بنكو من خلا وقع انصصت manam taasnak moy gënaaw gu doox tam biir dinga taqawwas moy nanna xala dafa sejj kon jëm kanam la nir waaw ala kulli halin magat na ba gënaaw gi banku wa taqallasa tamsal makhana wa taqallasa tamsal mant wa yumum yafda'u mangay fen tumbal bi wa'dhin ci waara bo xamni tas yasfi dana faj as-sudur ay dam ويلين من نويل صح الصخور أي خير خير فسمعته مديقك يقول ميوخ وقد اكتتمت تفك فتنة ونبيه جمون الأقول خليب منان ابن آدم يودوم آدم ما أغراك بما يغرك شيء ياك خير جل الله خاني دفلي نح ما أغراك مانا mangi yeen mi nga xiro te ma af ma taajibe la da wa abrak ninga batay la yam tani nga defon mami mamu listifam na ndax ko ni yeem la ma agraka mo lan mo la xir bi ma yaquruka ci li lay nax xeyna lolu sax mo gëna jaadu def ko muy ma ta'ajjub ndax bokk na ci xam ngeen ni shart ma ta'ajjub an yakuna al fi'lu lil fa'il la lil maf'ul ma adraba zayda manam da nga yem ci neku dar bi yek zayd manam nekam di door kat lolou nga yem waye ma adraba zaydan do ko wax ci kaw zayd dañ ko door door yu metti kon kay da nga na asadda ma duriba zaydun waye do ni ma adraba zayda معنى فعل الفاعل لن يدف التعجب فعل المفعول لن يدف التعجب لن يدف تخيم وقدف لولو تخ بجنة العود أحمد من لولو لجن قياس له دخ دنغنان فلان أحمد من فلان ديو داق السنت دي أما ننغ موغن سنت موغن باخ فوفو بجنة العود ديالو أحمد موغن سنت mu nek af'alu tafdil jo xani ci maf'ul la wir wirul ci fa'il lolu nak du qiyas kon ma aghraka lan mo la khir mo gëna rafet mu def ko af'alu tafdil lan mo la khir bima yaghruka ci lulay nax wa adraka lan mo la met lo bima yadurruka ci lulay lor darawa moy net ci lu melni xaj bu ñuy rebbe wala gayne wa anhajaka dinga li mu mag soppalo na la bima yutghika ci lula bewlo wa abhajaka miru mag deglo na la bima yutrika ci kulay tag wala sax ya nga ca lacce ga rek ma adraka lula khir lula ber bewlo lula metlo bima yadur wa alhajaka lan mo la soppalo bima yutrika wa abhajaka lan mo la deglo bima yutrika ci kulay khaba bal sak tag itra moy mubalaghatu fil madh tani da ngay djublu da ngay ittewo bima yu annika ci lulay solal sonal وتهمل غينين الماء يعنيك لرانيك وانتيو وتنزع غي تيري في قوس تعديك تسخلق جلجتي تنزع نزع موي تيري في فرساني بلبي وترتدي غي لامبايو الحرس خير الذي جنخان يرديك دلي ألك لا بالكفاف تقتن يو دي جيجين ليم nga diko doylo kafaf moy lu doy rek lo xani fajna aju ti eppul moy kafaf yow do doylo kafaf wala min al haram tamtani'u do terew bayilu haram wala lil izati tastami'u do deglu ay war wala bil wa'id tartadi'u do jajju ngir tekku yu ngay deg da'buka sa ada dal moy an tataqallaba ngay walbatiku ma al ahwa'i andaki bana وتخبط غي تنخو خبط العشوائي كم تنخو ناقو جيدن طن غوغو nga xam du gis guddi wa hamuka saite an tadaba moy nga dekke tifo fi l'ihtiraj ci fagulo am wa tajma'u tagay dajale at turasan don lil wurasi ñel don kat yu'jibuka dalay neex at takasur uplante bima la day ke ci li nek fi yow wala taykuru te do fateliku ma bayna yaday ke li nek sa kanam de te moy ëlëk alaf وتسعى دمي جف أبدا فاو لغاريك بور سنياري كان بي البطن والفرج ولا تبالي دوفا لألك نغيو لنيال أم عليك ولا باكار بي دالك سكول أتظن نغدغا دفيني أن ستدرك دفلي باي سدن تنين وأن لا تحاسب غدا أكين بلا رجل ألك أن تحسب ولا دغا دفيني أن الموت نكد يقبل دمنه الرشا أيجر aw yam yumayis wala nga defe de dana xamé baynal asadi digante gaynde warasha ak doomu kewal kala dedet wallahi lañ yepp al manun bi jagnde malin wala banun alal wallay dom dara munu ci fek wala yanfa'u bi jagn ahli al qubur wa bamili siwa al amal al mabrur li bi jef ju bax fa toba taxe liman sami'a ñen kep ku deg waré wa waate mu wattu wa haqqaqa mu wural mad'a lam waate ونهى النفس عن الهوى متربكن بانخ وعلم مخمن ان الفائز من الروى كت غاني موم موي كجاجو رك وان ليس للانسان الا ما سعى تمخمن نيت امول لودول لمو ديف وان سعيه سوف يرى تمخمن لمي ديف فك ديف كوكاي وي وان ديف كوكاي فاي ثم انشد انساد وجل كم صد وي كنك جنجاقر بصوت زجل في بعد بخم لا عمرك ما تغني تدن لا جيني دب جرين المغاني ايكر ولا الغناء بجيجيني كوم اذا سكن بدك المسري كريسونك بدك السرا كبير سوف وسوات مصخ به كمو لأيك تيان لجو عندك جارك مجر سوا سخن يسبي كوك سوا به جوجو فيان لجو عندك معمولا ما تجوك وسوات مصح به تفلات ويفوك مو عندي الكوبينين مجانزم فجد كون من قتبه في مراد بالله بالمال تألل في مراد بالله تساكو أي انجرم يالا راضيا لأجي كونتان بما تقتني تلنغ أملو من أجره تيول يالا وسوابه بنغ بوبو سوابه بوبو سوابه بوكو تك سوابه بلي sawab legi ben mufrat la dafa laf damir rek sawabale nak saxna bihi ci mom deng yoy ñaari jinaas non lañu dem yoy baat wa badir jekantel bihi ak sa alal saf zamani soppi ku jamono fa innahu ndax mom kat jamono bi makhla bihi ci kiddam ba yawo nga xamni mom la jawari hutayri di nepelu muy nap moy kidd بما خلا به تكدم الأشقاب اللنكبة يغول كلاي حلقة ونا به أكسلم سيطة البوض ناب المفرد ملاف دمير ناب مويسل ولا تأمن بالغول الدهر جمن الخاون بي وركت ومكره تخام يبون فكم خامل بارن كسي وديكو كان قملون أخنا عليه بو خام دي ألغنك ونا به بارن إتم أجي سي يوخاني ألغنك سيطة النار نابه وعاصي ما يلهوى النفس بانيخ بكن الذي بن خان ما أطاعه مسكو طب أخو دلت بروم تانكو إلا هوا ludul rodna min iqabihi joge ci kaw ay montagnam jamu aqabati wa hafiz watul ala taqwa ilahi ci ragal yalla wa khawfihi moy ragal ko li tan juwa ala taqwa ilahi ci watandiku tere tere yalla wa khawfihi ak ragal yalla li tan juwa ngir nga mucc ni ma yuttaqa ci la nga xani def nako watandiku min iqabihi ci mbugalam mom yalla setal ñaari iqab yoy be jamu aqabati bi iqab bi maana mbugal ولا تلهى عن تذكار ذنبك وابكه بدمع يضاهي المزن حال مصابه ولا تلهى قل جل له عن تذكار ذنبك بني فاتلك سبانيخ وابكه جويكو بدمع ترنغوين جوخاني برندن تخ يضاهي مينيروغ المزن ايخين جمع مزنة حال مصابه في وقت الصتين ومثل لعينيك الحمام ووقعه وروعة ملقاه ومطعم صابي ومثل مغتيا ولا الجمل الملل لعينيك نيال سنياري بت مغلين جمل الحمام دي من يانج جانلوك موم ووقعه الدلم وروعة ملقاه التيتلك دجيك جند دجيك دي ومطعم صابه التفكك صابا صاب قرب وخطلة suko defé bo jëlo ni mu mat ama bo lek sab kon ñaari masab nga daldi am hala masabihi ak mat ama sabi wa anna qusara manzil al hayy hufratun fayanzilha mustanzalan an qibabihi wa anna qusara manzil al hayy lu gëna sore ci këru kuy dund hufratun mo ben pax rek فينزلها موخاني كي دند دانا چما سواج مستنزلا بكوني واتيا عن اقبابه والسقبا نيت كيبي فيوين غان دي سقبا بو جمكو عن قبابه والس اي قبا اي ميجي بورام يون فواها لعبد ساءه سوء فعله وابدى التلافي قبل اغلاق بابه فواها اسكي لعبد نيلنا جامبوخاني ساءه نقدمكو سوء فعله جفم اجي نياي جفم wa abda mu daldi feñal at-tarafi dabatal bu muy dabatal qabla ighlaqi babihi li jek tejuk ay buntam ya raqi babihi ngo qala fa dhalla yamru al-qawmi gor gaña bayna abratin yadrunaha digante rango ni ni tur wa tawbatin yuzhirunaha ak tuggu ni feñal hatta kada bajang jege sham fi jant tazulu di jeng wal faridatu farata bi taawu di yok manam legi dal julli wala fariit du masala miras bi taawu di yok min al awli fil miras min ziyada denga neena falamma khasha'at badali al aswat baatiya walta amat dajalu al insat kharawluga wastakanat ten dal al abarat rangonya والعبارات أقوخينية استفرخ دال خط لكو مستفرخون كويتكو كوالو بالأمير الحاضر في أمير بفتيو وجعل مكماسة يجأر بنن جؤار مدون باتن نك من يجب ليكة باتن دال ديوتكو كوالو إليه ميوتكو كوالو min amilihi ci chefu bour bi al jairi bu jeng mu dik ci bour bu mag bi nak diko kalamé chef bobu diko jangal diko jambat liko chefam bobu def te mom moko fal ci sen ko wal amiru bour ba nak saqin aji kharawlu la ila khasmihi jëm ci ki waji ko lol te moy amilab joju lahin ku jellale am khasmi sulmihi walis nimni toñam fala maye isa ba mu xade min rawhihi ci yermandem wast istanhaba mu joglo al wa'iza kay ware li nusahi pour la bire ko mu dem ci ware kat niko waxal na ci la bire mo bour bi ndax mu wax ci sefam bi fana hada gorga bour na hada tashmir ko mu bour ku tar njambar wa ansada musadda way mu'arriban bi garal lil bin amiri ci amir mo lay garal amir ba fa nek nga xamni ab xefam mu ngi fi bo xamni bi mu ngi doon togn ab badolo badolo bi dik diko kalamé amir bi falé wuko xana di déglu rek xefam mom lay déglu lu muy tonto waja nak ba mu jaxlé mu dem ci waré kat bi niko nga dimbali ma labiré ko war ko ndax mu set sama affaire koko nak jog diko garal ajaban li rajin an yanala wilayatan hatta idha mana la bughyatahu baga bughyatu ak bighyatu bi dhamm wal kasr ñaari lughala ajaban kiman li rajin ñal na ko yaakar an yanala mu am wilayatan ak pal hatta idha mana la bighyatahu bibbu ame chakutefam banak baga mu daldi bew yusdi wa yulhimu في المظالم والغا في يردها طورا وطورا مولغا يسدي مي باغ ويلحم تموي رب باغ اك رب خمجينكو سدا موي لن يوح باغ موي وي باري يقود يوي رب بدي لخص مدون بدنك متعلل كو بمدن فلي متكو شي لمن نندب دف تسوف ولو بخير مديس mu tandar ko mu tali bu baax koku moy sada luhma bi moy li nek ci saaj bi nak mu diko ci duggal muy dawaka dig koku moy luhma kon ab bag ab pisu sir yar moko composer sada ak luhma deng asda moy defal talal na sada alhama duggal na ci luhma bi saaj bi moy yusdi wayul him day bag ak di rab mu bare bare nak ba arab def ko ci di day def ko dindi yak ñun yus di way yus di way sun fil fil mazalim ci toñange waligan ni aji xab koku ci ciosan sifa la bo xamni ab xaj lañ ko daan wax ni wala wala gal kalbu dinga yaligu waligal kalbu kun fa'ila waligal kalbu yaligu dinga waligan ni aji xab kon toñangi def na ko na deg bo xani da cey xab fi yirdiha ci ndoxam ndoxum mazalim ya tawran tang moy xabal bopam manam lere mu toñal bopam wa tawran tang moy le xam moy xablo kenen manam lele mom mu toñal bopam mom bur bu mag bi lele mu toñ lo benen ndaw niki wali bop chef bop ma in yanalu ma in yubali hina yattabi'u alhawa fiha aslaha dinahu am awtagha ma in yubali dufale in jizaidala ma nafiyala kon inib zaidala litawkid ما إن يبالي دفالي حين يتبع الهوى وقت ومي توب بني خم موم وقوقوا خاني دفا ياكارون أمك فلتي الله جخوه وقت ومي توب بني خم دفالي فيها چطو نانجي دفالي أأصلح ممن دخ دفرن دينه دينهم أو أم تغاو أو أم أو تغا ولا أو تغا حلقنا دينهم يا ويحه لو كان يوقن أنه ما حالة إلا تحول لما طغى يا ويحه انقلمهم ليس عنهم لو كان يوقن سنكون بيولن أنه لمن دي ما حالة أمل بنبر إلا تحول لبندن ما سصبتك كن لما تغاد بيو أو لو تبين ما ندامة من صغى سمعا إلى إفك المشاتي لما صغى أو لو تبين ولا سور لكون ما ندامت من صغى سمعا لنغ خاني موي ريتشو تك من صغى كجنغل سمعا ديك مبام إلا إفكي نوشاتي ديكو جنيتي فانو رمبات كتي سو خمون ديانغل سمع دل ديك لسيان وخ مانا داكورا يوم جلين بغدف سو خمون ريتشو كجنغل مبام دي ديك لسيان fenu rambaaj kat yooyu su xamoon rëcc ba muy rëcc ëllëg kon la ma saxa du jengal noppam di déglu ko kon du jeng di jëm ci فانقد لمن أضحى الزمام بكفه وتغاد إن ألغى الرعاية أو لغى ورع المرار إذا دعاك لرعيه ورد الأجاج إذا حماك السيغى واحمل أذاه ولو أمضك مسه وأسال غرب الدمع منك وأفرغا فانقد خمغ يوبادو لما ليدي قال فانقد أمة اليوم ننقل رك لمن يالكين خاني أضحى مجن زمام النصبة دين النصية ونصبة مجن بكفه هناك تلقون تموي أمير بمكبي ki nga xamne dafa koy garal tudul turam na nga womatu ñeel ki nga xamne masba ngi ci tenxam wa taghada tammul gem gemul munul in alqa su fekke ko ka dafa wacc sa ganari ayata cham gañ ko samlo aw laqa wala su nekke ci ay nin ay laqo difo munul war ademal nga fari al murara garab yu yaxe murar moy garab yu yax ra'yul murar ya de nga garab bay may buñu len wutale ñax bu lewat lañu di lek geleem nak mom dana di lek ñax mu garab yu lewat yi bu yagge ba gi ñam soof mu dem wuti garab yu yax ci murar yi di ca lek lu melni neneb ak yu dem non lolu lañu tudde won waxon nañu ko ci ndjel benu tarjamay maqama bi lolu lañu tudde denga nañ ko tudde fi non nañ ko tudde de min way nan way khalas walam urid namun wax walam urid bil ihmad waaw lolu ihmad lañ ko wax mana hamd moy ñax yu xawi am ci garab yu am yu safka moy murar su ko defé war a demal fari al murar garab yu wax إذا دعاك سفكيني كي بيري مري دفلا وخير لرعيه تفركو لما الفرق تموي ورد دمال ناني الأجاج اندخم غن دخم ويخط إذا حماك بلا تري السيغة اندخم نيخ ميوان دمال بلا تري اندخ ينيخ دمال تندخ ينقر يانا وحمل منيل أزاه اللرم نقر يمو ينمت ينقر يمو ليدف منكو ولو أمردك دون تمت تلالنا لمسه أغلالا wa asala donte walalna gharba dam'i rangoñ mana baki rangoñ rangoñ ñu dajalo ci bëtt lañu gharba bu donte walalna baagi rangoñ ñing ko ci yow afraqate mu tour ko it ñëñal rek ndax lutax fala yudhikan ka dahru minhu idha naba anhu wa jabba li kaydihi nar al waga wa la yanzilanna bihi shamatu idha bada mutakhalliyan min shughlihi mutafarriqa ولا تأوين له إذا ما خده أضحى على ترب الهوان ممرغا هذا له ولسوف يوقف موقفا فيه يرى رب الفصاحة ألفقا فلا يضحكنك ممكوكو يرمبري تنكي تندم تقوكو ننغمون ذك فلا يضحكنك دنا لمس والله دنا لمس الريالو الدهر جامونو دا نلا مسال ريالو منو سي كوك داغا مودي توك با جامونو تيكو لوتاخ nga diko re اذا نبا سو فكي جامونو فاج نكو سونيكو ان وليت كو وشاب تان بو خاميني جامونو تار نا نار الوغا سفر خري ليكاي دي غير ديكو فخيل فخيم بونتي لولو فك جامونو كومو اندال تاي بو لغي مو جامبلا ولا يذلن الفك دنا واتش بي تي موم الشمات ريتاني اينو شماتة الأعداء موي سندك بيندك شي لنقر لدل كي نونو اللول موي شماتة لو قلاو ياغ بانلا بوكناتي نياني هارون عليه السلام فلا تشمد بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين شماتة الأعداء لمتل سنة مسلمة بوكناتي بيونا ومن شماتة الأعداء reetaani non non wala fna gay reetaan la ko tudde moy kontaan gi non di kontaan ci lu naqari lu dal kamu non fay shamaat neena shamaat dana wacc ci kawam iza bada tan bu feñu mutakhalliyan bi ajiyat min shughlihi ci soxlam kinaay la ci bis bu folliko ba loxom amuk jot légui occupé na ndax mo ngi yano mo ngi am service bi bok bu mujjé nak bu fegné mutakhalliyan di aji wet bi soxna ci soxla am ci mutafarriqan di aji feex amu jot lol lolou tahakkum la nit ki bu falo ba fol ni ah tay day defena am nak jot tay day xam nga bo ñu koy def tahakkum wala ta'wiyan lahu il fuk dang ko ma sañ ñewante dang ko yeeram iza ma khaddahu waqtu wa khamini la kham bi أضحى مجن ممرقا بكل فتن على طرب الهوان كسوف استرخته هذا له لولو ميلنك لولو ممدنا أم يرشد لي ولا سوف يوقف دسنك وما ستحوى الموقفا تخوى بواق تخوى بواقاني كألا يوم القيام فيه تخوى بيرى لديه في جس رب الفصاحة برم فصاحة ألسغى ميك تقلبي ولا يحشرن أذل من فقع الفلا ويحاسبن على النقيصة والشغاء ولا يحشرن الفق دفن كفنغ دجال موي بدي ديكي ني جيتال لين داناني كفنغ دجال جيتال أذل موي جنا خيب من فقع الفلا كي فقع بني كي ألي من فلا جمع فلات مودي أي ألي فقنا غانشخ لغو خمني عرب دكو دف misal ci zalil ku torax ku xebu def nako muy danako misal faq ndax faq ganchax la go xamni da fay adawo sax ci fu walu kay ndox su fa saxé bu juk ndox mi wal dag suuf ci mu daldi ni lacc teud ndox mi di wal ci kawm lolou nak adab daldi ko ni misal zalil bi nga xamni la yadfa'u an nafsihi ñepp ko yapp minan azallu min alfaq di day mo gëna don zalil faq zalil moy ko ñu yab ku kenn yegu neena jamono def nako fang bu boba azallu muy gëna xébu min faq in fala ci faq yi ne ci alli wa yuhasaban def nako regle ala naqisati ci manke ga wa shagha ak jangar naqisatu tay moy manke shara moy jangar moy ziyadatu fil asnan denga bañ yo xamni lolou xam nga li ñu wax jangar xam yeen bañu ndolante bo xani rang bañ yi xay ci mu nek fa pen lolou ayib la mu ñu nak des na ko lu mu manke lon ci ki ra'iyya bi ak lu mu yokko lepp des na ko ko regle suko defé nak ويؤاخذن بما اجتنى ومن اجتنى ويطالبن بما احتسى وبما ارتقى ويؤاخذن دسنك جابي بوغلي ربنا لا تؤاخذنا اي لا تعاقبنا لا تؤاخذنا بعقوبتك ويؤاخذن دسنك بوغلي دسنك جابي بما اجتنى كلام دون توني ومن اجتنى اكم دون توني ويطالبن دسنك ساكو ko laaj bi maxtasa ci lumu guxon wa bi martaqa ak lumu dindi won ak niyo legi hasa haswatan moy guxna bu de new nga gux bu de lirtiqa'u nak moy akhdu raghwati al-laban ana nyaay ga won ci kaw di niw ga dindi ko lolou moy lert wayna qashan ala daqa'iq mithla ma qad kana yasma'u bil wara bal ablagha وإذا قشنا فوق دا نانيكو ليغي كونتي دا نانيكو حساب بو تار موي مناقشة نعوذ بالله وإذا قشنا دا نانيكو ليغنيتو بو باخ على الدقائق تي سيو سيو يجف يو توت يو سيو مثل ما قد كان يصنع كم من يكون دان كو ديف بل ورا تي ليبي في يناقشهم في كل دقيق مومي ديف نكو ديف بل ديت ابلغ لو غنا جاب دايو لا نكوي ديف حتى يعض على الولاية كفه ويود ويود لو لم يبغ منها ما بغى لول دنا ام حتى يعض بدنا مجد مات كفه تنغم مات لخم على الولاية غير ريتش بالجمونة ويود ببمي نبت لو لم يبغ سساكون ما بغى سساكون ما بغى لمساكو منها تبالج لول لو ثم قال توب مدال دي وخنا ايها المتوشح yow mi nga xamni ya nek ko rango lil wilayati ci pel gi al mutarashih kadi aji yallo dinga nga xani ku yallo nga adinga al-mutarashih lir-ri'ayati ci samba dolay da bayil al-idlala sa yagat gi sa reylu gi bi dawlati ke ci sangu ay gisam nguur gi wal igra tirar bayil woru gi nga woru bi sawlati ke ci sa dole gi ngay songe fa inna dawlata niki ak nguur rihun galaw la qullabun bu wal batiku kat wal imrata akpal arqun na lakh la qullabun gu nax ray kat wa inna as'ad ar-ru'at ke gëna am sans ci sammi te moy bur gi sammi nit ni min ka nga moy ka nga xani sa'idat bi